بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نحن معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث نستضيف فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله الذي يجيب على أسئلتكم الدينية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم. ونبدأ معه بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أولا، ليعلم أن الأتقياء في يوم القيامة يكونون مسرورين، راكبين، طاعمين، كاسين، مطمئنين، ليس عليهم حزن ولا كرب. وهذا الفرار المذكور في هذه الآية إنما يحصل من الشخص الذي لأخيه عليه مظلمة، يعني كان ظلمه في الدنيا في شيء ما، هناك يفر منه، أو لأمه عليه مظلمة، أو لزوجته، وهكذا. أما المتقون الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات فشأنهم ما جاء في قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون لا يفر بعضهم من بعض، بل يكونون مسرورين، مطمئنين، غير خائفين، وليس عليهم حزن، ونسأل الله أن نكون منهم. آمين، بارك الله فيك. آمين فيكم. فضيلة الشيخ، مستمع يسأل: إذا حضرت الجنازة وقت العصر أيهما يقدم، صلاة الجنازة أم صلاة العصر؟ هو يجوز تقديم صلاة الجنازة على العصر وتأخيرها عن العصر، لأن الجنازة لها سبب متقدم وهو وفاة هذا الإنسان، لكن تقديم صلاة الجنازة على صلاة العصر أحسن كما قال الفقهاء. أما لو حضرت الجنازة وقت صلاة الظهر مثلا، فتقديمها على الصلاة وتأخيرها عنه أيضا جائز، لكن تأخير صلاة الجنازة عن صلاة الظهر يكون أحسن. زادك الله علما. آمين. سيد الشيخ، مستمع من خارج لبنان يسأل: يتساءل بعض الناس إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشك في عائشة لما رميت بالزنا زورا، لماذا كان يقول كيف تيكم ونحو ذلك؟ فما الجواب؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما شك في عائشة رضي الله عنها من أول الأمر الذي افتري عليها، إنما أراد أن يقول إنها بريئة، لكن حتى لا يقول بعض ضعفاء العقول إنه من شدة حبه بها كان يبرئها من الزنا، انتظر حتى نزل عليه الوحي، لأن الوحي إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول لا بد أن يظهره، وهذا كان لقطع الطريق على أولئك. حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننن بها السوء، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتقد براءة عائشة، إنما خاف من بعض المنافقين أو من أولئك المشركين، فليسد عليهم الطريق ما تكلم في أول الأمر، ولما نزلت براءتها في القرآن الكريم فرح عليه الصلاة والسلام وقال: يا عائشة، أما الله فقد أنزل فيك قرآنا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تيكم، أي كيف أنثاكم المريضة، يندرج تحت ما بيناه فيما سبق. أحسن الله إليك. ننتقل إلى سؤال آخر. يقول بعض الناس: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، فما هو جوابكم وردكم على هذا الكلام؟ هو هذا الكلام ليس قرآنا وليس حديثا نبويا وليس كلاما صحيحا، إنما هو من كلام بعض الناس، وظاهر أنه غير صحيح، فكثير من القتلة يموتون ولا يقتلون، وهم يقولون في هذه المقالة بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين والزاني بالفقر، وكلتا العبارتين غير صحيحتين، فكثير من القتلة لا يقتلون وكثير من الزنات لا يفتقرون. أكرمك الله. سيد الشيخ، أخت سائلة تقول: إذا قال رجل لامرأته: إن خرجت من بيتك فأنت طالق ثلاثا ثم خرجت، فما الحكم؟ بإجماع أهل العلم أهل الحق، إذا واحد طلق زوجته ثلاثا ولو بلفظ واحد فإن هذه المرأة تطلق ثلاثا، وهذا لا خلاف فيه. فقد نقل الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، وأجمع العلماء أيضا على أن من حلف بالطلاق على حصول أمر فحصل المعلق عليه وقع الطلاق. نعم. وفي هذا الزمان صارت الفتوى بلا علم كثيرة ومنتشرة، فصار يفتي بعضهم في هذه المسألة بكفارة اليمين ورجوع الرجل لزوجته دون قول راجعتك أو أرجعتك لمن وقع عليها أقل من ثلاث طلقات. وبهذا يكون هذا المفتي الذي أفتى بهذه الفتوى الفاسدة سببا لوقوع الزنا بين هذا الرجل والمرأة التي طلقها. وقد أخبرني رجل ثقة أن مفتيا معاصرا في غير لبنان سئل عمن حصل منه الحلف بالطلاق على حصول أمر ثم حصل المحلوف عليه، فقال للسائل: أطعم 10 مساكين. واستفتاه آخر في مثل هذه الحادثة فقال للحاضرين باللغة العامية: ارفعوا فلق، يعني اضربوه لترجع له المرأة. فلما اعترض عليه هذا الرجل الثقة قال له: لا نريد أن نخرب بيوتهم. فقال له: تفتيهم بما يوقعهم في الزنا ثم تقول هذه المقالة؟ فلم يرد جوابا معتبرا، فنقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. جزاك الله خيرا. آمين. سيد الشيخ، سؤالنا الآن: ما معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هذه الآية القرآنية الكريمة معناها أن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليأمرهم بعبادته، وليس معناها أن الله شاء لجميع الإنس والجن أن يكونوا مؤمنين طائعين عابدين، لأن مشيئة الله لا تتخلف. قال الله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أجارنا الله وإياك من عذاب النار. آمين. سيد الشيخ، أخ يسأل: ما الرد على من زعم بأن العلماء المسلمين اختلفوا هل صفات الله 13 حادثة أم قديمة، وما هي الصفات الذاتية وصفات الأفعال وأثر القدرة؟ هذه المسألة مهمة جدا، وأتمنى من السامعين أن ينتبهوا حتى يفهموها على الصواب. فإنه لا خلاف بين المسلمين في أزلية الصفات 13 الذاتية لله تعالى، كالوجود والقدرة والعلم والكلام والمشيئة والسمع والبصر. ومن قال إنها حادثة أي مخلوقة فقد كفر بالإجماع، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات، فكل ذات يطرأ عليه صفة حادثة دل ذلك على أنه حادث. فمن قال إن صفات الله حادثة أو شك أو توقف، يعني قال: أنا لا أقول حادثة ولا أقول أزلية، فهو كافر كما نص على ذلك الإمام أبو حنيفة. وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان من عوام المسلمين فضلا عن علمائهم. والصفات الذاتية هي الصفات التي يوصف الله بها ولا يوصف بمقابلها، كالتي ذكرناها آنفا: السمع، البصر، القدرة، الحياة، العلم، الكلام. أما صفات الفعل فهي الصفات التي يوصف الله تعالى بها ويوصف بمقابلها كالإحياء والإماتة. ومن المتفق عليه أن الله تعالى لا تقوم بذاته صفة حادثة. وبالنسبة لصفات الفعل يقول الماتوريدية وكثير من الأشاعرة: إنها أزلية أبدية، وهي كالصفات الذاتية ليست حادثة. وقال جمع من الأشاعرة: إن صفات الفعل ليست قديمة، وليست هي صفات قائمة بذات الله، إنما هي أثر القدرة، أي خلق من خلق الله تعالى، لذلك لم يقولوا بأزليتها. وهم متفقون مع الباقين في أزلية القدرة وسائر الصفات الذاتية، لأن التغير أقوى علامات الحدوث. وحدوث الصفة تغير يدل على حدوث الذات، فيستحيل ذلك على الله تعالى. قال الإمام أبو حنيفة والإمام البخاري: فعل الله أزلي والمفعول حادث. معناه إحياء الله وإماتته وإسعاده وإشقاؤه ورزقه، كل هذه صفات أزلية. وأما المفعول أي المحيا والممات والمسعد والمشقى والمرزوق فهذا حادث، وهذا أمر مهم فهمه جدا، لأن الغلط فيه مهلك. زادك الله علما فضيلة الشيخ. سؤالنا الأخير فضيلة الشيخ: ما حقيقة قصة الصحابي الذي كان في صف الجيش والرسول يصفهم؟ قبل الجواب عن هذه القصة، ليعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤذي مسلما بغير حق، فمهما سمعتم من قصص وروايات توهم خلاف ذلك، إياكم أن تعتقدوا أن الرسول يؤذي مسلما بغير حق. وهذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصف الجيش وكان بطن الصحابي سواد بارزا، فوكزه عليه الصلاة والسلام بالسواك، فقال: لقد آلمتني يا رسول الله وأريد أن أقتاده. فكشف له الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه فضمه وقبله. هذه الحادثة رواها أبو داود وسكت عنها، وقال بعض أكابر علماء الحديث: أنا لا أراها صحيحة. ثم الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤذه، بل وكزه بلطف بسواكه، وهذا الصحابي سواد قال هذا على وجه المؤانسة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول كما بينت لا يحصل منه أن يؤذي مسلما بغير حق. جزاك الله خيرا. آمين. بماذا تحب فضيلة الشيخ أن نختم هذه الحلقة؟ نختم حلقتنا هذه بما ورد في الحديث الصحيح أن المرأة إذا أخذ مضجعه أتاه ملك وشيطان، فيقول له الشيطان: اختم يقظتك بشر، ويقول له الملك: اختم يقظتك بخير. فإذا ختم يقظته بخير حرسه الملك كل الليل من أذى الجن وغير ذلك. والخير كأن يقول: أستغفر الله، أو لا إله إلا الله، أو يقرأ شيئا من القرآن، ونحو ذلك من الحسنات. بارك الله بك فضيلة الشيخ. آمين وبكم. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا وإياكم مع حلقة مباركة من برنامج حكم الدين، حيث أجاب فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة المستمعين. وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.